أنصارة غلط، أبيض غلط، أحبط غلط، كل الحاجات دي غلط. وفي القرآن عارف برضو في نفس كلمات القرآن كلمات أخرى أنت بتقولها صحيحة لأنها الكلمة كلها مرققة، يعني اللي احنا قلنا عليها أم الراء مفخمة، أرض الضاد مفخمة والراء، أبو سارة الصاد المفخمة، إنما الهمزة مرققة. كلمة في القرآن مثلا تقول أبا أو أبي أو أبدا أو أتى أو أتاهم، شوف أتممت أتوب، بالك أجل أحسن، كل الكلمات دي في القرآن برضو في القرآن، بس أنت قلتها صحيحة، قلت فوق أخرتنا غلط، أخرتنا وجيت هنا وقلت أتممت، شفت بقى. فأنت لو هتطلع، وفي كلمات عندنا بقى بالبلد بنقولها أحمد أمشي أجري، واخد بالك أداري أتاري أمام، كل الحروف دي بتاعة الهمزة. فإذا عرفت تقول الهمزة صحيحة هتقول كلمات في القرآن كتير قوي صحيحة. طب ده البيه باطل، با غلط، ها باطنة بشرة كل ده غلط، بر ها غلط اهي، عشان بالك لانك بدل ما تقول با ها بتقول با بشر، ها بعضكم با يا راجل. فلما تيجي تقرا بقى القران تاخد بالك هنقول با ولا بقى نقول با، شوف بديع، شوف ده قران برضه، خد بالك دي كلمات قران، بدلناهم بريء بدلوا بعد ذلك بكت، شوف. وبعدين عندنا في الكلمات الدارجة بقى بتاعتنا بقى بتقول ايه بقى، بنادي عليك بسبوسة، شوف بقى خد بالك من الحتت دي قوي، اتعلم الحاجات دي يا اخي، بقى الناس اللي بيبيعوا بسبوسة يقولوا بقى بسبوسة، وانت بتقول في القرآن بشرة بشرة او بعضكم يا راجل، شاخد بالك. فال من سهولة القرآن انك شوف بنفسك مثلا باسل بلح بنام، كل دي الباء خد بالك من الحروف، اذا عرفت الحروف هتبقى عرفت نص القرآن تقراه قراءة سليمة. الت تصور تيجي تقول على التين الرؤياء طا، مش مصدقني؟ طب اقرا القران انت شوف انت هتقول ايه، تتقون شوف تتقون تا تبصر تا تخلقونه تخويفا تا تختصمون، كل دي طبعا تربصوا ها تا ترضاه، كل ده غلط، ادي كلمات في القران. شوف بقى كلمات اخرى في القران كل الحروف مرققه، شوف هتقولها ازاي، تتولوا الاول بتقول ايه تتقون تتا، وجدت انا في اية اخرى بتقول تتولوا، صح كده، وتجري وتتوفاهم ها فتمارى، شو ربنا تتلو تحزن، شو ربنا تجوع، انت معايا. وعارف برضو في الكلمات التانية ها تيجي تقول لواحد ايه تعال تعال، هتقول له تعالى تعالى ها، بتحييه بتقول له تحيه تحيه الصباح تحيه ها، وتلج هتقول له ايه طلج ها تلعب ها، وتمانيه فن وتفتيش ها وتندى وتخت، كل كلمات ديت بتبدا بالتاء. فاذا نطقت كلمات القران خد بالك من الحروف وهيبقى القران عندك سهل جدا. طيب الفاء دي بقى مش متداولة عند الناس قوي، اصل بيبعدوا عن اللغة العربية، فالاغلبية ما بيطلعش لسانه في الفاء، لكن هي المفروض الفاء تطلع لسانك، لكن في القرآن ده لازم بقى نطلع لساننا، واخد بالك. مثلا ايه

وبعد الحمام. أما كلمات كتيرة جدا بتشترك فيها الحق في كلامنا بذلك، لكن بنقولها صحيحة. ليه بنقولها صحيحة؟ عشان لما تبص للكلمات دي هتلاقيها كلها حروف مرققة. طيب الخاف، كل خاف في القرآن احنا عندنا 1042 كلمة في القرآن بتبدأ بالخاف، واحنا ما بنذكرش الالف واللام او الواو او الفه، ها الحروف المكملة دي، لكن اصل الكلمة اللي فيها خاف عندنا 1042 كلمة بتبدأ بالخاف. لما انت هتعرف بقى تقول 10 كلمات مثلا صح، مش الباقي بقى تعرف تقرأ صح، ولا عاوز بقى واحد يفضل على ايدك يعلمك 1042 كلمة؟ يبقى هو سهل، يكفي انك انت تعرف 3-4 كلمات خلاص. حاولنا القاعدة، كل قاف في القرآن مادام مفتوحة تبقى خاء. خاء في ناس بتقولها خاء، في ناس تقول مثلا خلت وخفت ها وخبيث، ده في القرآن خد بالك، وخلفها وخليفة خليفة وخمسة ها وخمسين سنة، دي كلها وخير وخالدين، كل دي كلمات في القرآن انت بتقولها غلط. انما كل قاف في القرآن مادام مفتوحة خاسرين، ما تقولش خاسرين بقى ها، وتقول خادعهم ما تقولش خادعهم، حتى يعني مش مستساغة في السمع، قول خاشعة، قول خالق. هتقول ايه خالق؟ خالق ابدا، خالق وخائفة ها وخبالة ها وخذولة وخزائن، خبير. كل كلمة فيها خاء ما دام الخاء خد بالك انا بقول ايه، عليها فتحة او ضمة خو، انما الكسرة خي. اذا كانت الخاء مكسورة في عموم القرآن خي، ان اخي من نخيل خلاص. وعارف كلامنا في الدارك بتاعنا برضه، واحنا بناخد لقطات من كلامنا اللي احنا بنقوله، نقول ايه مثلا خمرة، طب هات لي واحد في الدنيا كلها يجي يقول لي على الخمرة خمرة، ها هتقول لي خمرة؟ مش ممكن حقيقي. شوف خروف، ها بتقول ايه خروف؟ الله، ها خبر، عمرك ما هتقول خبر، خضة، شوف ده ميزان خافض للحرارة، مش انت اللي بتقول كده ولا انا اللي بقول؟ وبرضه تقول خط، ها خط كويس، ها وخطف وخطر. في كلمات احنا بنتداولها يوميا فيها الخاء، فخد بالك كل خاء في القرآن خاء مش خاء. طب بعد الخاء ايه؟ دال. شوف الدال الرؤياء دي، الدال الرؤياء ممكن انت تحولها لي ضاد او نص ضاد، عارف تقول ايه في القرآن؟ ضار ضار ضار ضار ضار، غلط. درجة او درجة، غلط. درسوا ضار يا سيدي، برضو غلط. ضا دمرناهم، غلط. صدى صدقة، صدق الله، ها شوف الدال حول ثاني الضاد، غلط. صابقين، ضي ضي، غلط. ها مقتصدة، غلط. ضد ضا ضا، يا سيدي كل اللي انت قلته ده غلط، غلط. انت دلوقتي بتخاطب احكم الحاكمين، والقرآن بالتلقي، القرآن بالتلقي، لازم تسمعه من مجيد علشان تعرف تقوله. عارف برضو في نفس القرآن بتقول ايه دعا في القرآن؟ شوف انت قلتها ايه؟ دا دعا داود. شفت بقى دعوة دا هي دي اللي احنا عاوزينها. ها دع ها فدع اذاهم ها دكا دلوة دم. هتقول ايه بقى في ذمتك لما تيجي تقول دمى؟ هتقول ايه؟ ضمى ضمى دمى. ها دين. شغل بالك دوائر الدوائر. واخد بالك دليلة. عارف كل الكلمات دي برضو من القرآن. تعالى بقى في الكلمات اللي احنا بنقولها بقى في الشارع بيننا وبين بعض بقى بتندى على واحدة بتقول لها ايه؟ دلال دلال. جت شوف دلال. عارف لو تخنتني بقى الدال دي وحولتني الى ضم هتعمل مشكلة. هتكلمي دي دلال دي ضلال تبقى ضلال. شوف من الضلال ده هتقول له ضلال. شوف بنات انما يا دلال الدواء. انت رايح للاجزخانج بتقول له ايه؟ عندك دواء دواء ولا عندك ايه؟ دواء يا راجل دواء مش دواء. ها وذهب ودان وداد وداد وعلى اسمها وداد وداع كل ال اذا نخرج بقى من حرف الدال ونقول انه دائما مرقق لانه من الحروف المرققة. الذال الذال بتتحول الى قريبة من الظهر قريب. وخد بالك في 940 كلمة في القرآن بتبدأ بالذال بس في بعضنا يقولها ضاقت ضاقت وبال امرها مثلا ضا ضا يا سيدي غلط ضرني. شوف شوف طلعتها ايه بقى طلعتها ايه ذال ولا ضا طلعتها لضا. شوف ضرهم ضا يا راجل يا راجل اعمل معروف ضا. شوف ضرعة كلها غلط. واذا قلت حرف خد بالك بتجني على الحروف كلها. عارف مثلا لما تقول ضرعة طغيت على العين. شوف انما هي ايه ذرعاء. يعني حتى العين اللي بعيدة انت منك معرفتش تقولها ذا قلت لعاء. شوف ذروها غلط. ها ذكر ذا ذكر الله غلط. فض فذكر غلط. ذرنا غلط. ها ضرأ شوف ضرأكم غلط ايضا. ضروني غلط. ضر غلط برضه. تصور كل الكلمات اللي انا قلتها دي غلط وحخليك انت تقول الكلمات اللي في القرآن برضه اللي بتبدأ بالذال. ها رؤياء وانت اللي هتقولها صحيحة. شوف قول ورايا كده ذلك ذلكم ذلكن ها ذواتا ذلول ذنب ذهب ذهب ذائق أذى. تاخد بالك يبقى ادي كلمات لكن الكلمات اللي احنا قلناها دي كلها حروف مرققة ساعدتك على نطق الكلمة صحيح. ومن حظك يا عم ان مفيش كلمات متداولة بينا بتبدأ بالذال والواحد يجي يطلع ايه لسان. هو المعتاد ان ما بنطلعش لسانة في لما نيجي في حرف فيه الذال جهة شغبانك. فما فيش كلمات متداولة بتبدأ بالذال بينا. بعد كده الراء اقولنا قاعدة تريحك في القرآن. كل راء مفتوحة تبقى راء. شو واخد بالك راء رجل. عمرك ما تقول رجل را رجل ابدا راء. واخد بالك ارابطوا راحمين. شوف رأس هتقول ايه اي راسي اي راسي ولا اي راسي. شوف رازقين راعون، رأى، ها، رأيت، رآها، أرى ربك، ربنا، تاخد بالك؟ إذا كل راء في القرآن ما دام مفتوحة ما تفصلش فيها أرى. إذا كانت بقى مكسورة بتبقى مرققة دائما. ري، شوف بالك، رجال، رزقة، رضوانة، ريحة، شوف بالك، الرعاء، ها، الرفد، ركاب، واخد بالك؟ اذا نتفق كل راء مفتوحة راء، كل راء مكسورة ري. حرير هتقول ايه بقى؟ حرير. المضمومة بقى برضو مفخمة بس مضمومة. الروح، روح، رؤوسكم، رقود، ركع، رطب، رشد، رسلنا، رسلهم، ها، رهبانا، واخد بالك؟ وبرضو اذا عرفت خمس ست كلمات من دول عندنا 2313 كلمة تبدأ بالراء.